القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض. أهلا بك يا فندم. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، صرحت أن أزمة الإعلام التقليدي لا تقتصر على الصحف وإنما تمتد للتلفزيون أيضا، فهل تتوقع أن يكون مصير بعض القنوات الإغلاق لعدم تحقيق عوائد مناسبة؟ إذا لم تحقق المستهدف منها فطبيعي أنها ربما تتعرض للإغلاق. لا يوجد شيء مقدس في أي مهنة في الدنيا، المقدس بالنسبة لنا هو القرآن، وبالنسبة لبقية الأديان كتبه السماوية. ناس كثيرة جدا بتخلط بين الوسيلة والرسالة. في الإعلام المهم أن تصل الرسالة، الرسالة تصل عبر الراديو، عبر التلفزيون، عبر الكتب، عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر التليفون، المهم أن تصل. فبالتالي علينا أن نركز على المضمون وليس على الشكل. اتفقت مع وجود اهتمام حقيقي من الدولة بتنمية الصعيد في السنوات الأخيرة، فما أهم النقاط التي يجب التركيز عليها أكثر في الفترة المقبلة بشأن تطوير جنوب مصر؟ لو الدولة عملت حاجتين أساسيتين هلبا يعني مصر كلها تقدمت، مش بس الصعيد، هي للأمانة بدأت تشتغل عليهم. نمرة واحد الصناعة، شفنا مجمعات صناعية في الجولة اللي عملها السيد الرئيس، بدأنا نشوف مجمعات صناعية مجهزة. الحاجة الثانية المهمة هو الزراعة، الاهتمام بالزراعة، دعم المزارع المصري، دعم كل ما من شأنه أن يدعم المزارع المصري. المشكلة اللي احنا شفناها بعد كورونا أوكرانيا هو أن نعتمد على نفسنا، بدون الاعتماد على النفس هنواجه مشكلة كبيرة جدا. بدل ما نقول مشكلة أن احنا المستورد الأكبر من القمح، نشوف أكبر طريقة نزرع بها القمح، نستصلح أرض كتيرة حتى لو هتاخد فلوس كتيرة، بس هو ده المستقبل. فبالتالي الصعيد لو أنا ركزت فيه الصناعة عشان أشغل الناس، فبدل ما يروحوا ييجوا القاهرة ويزحموا القاهرة أو يهاجروا في مراكب مترقة أو يروحوا في بعض الدول حقوقهم تهضم، لا أنا أشجع الزراعة والصناعة. لو أنا عملت ده مشكلة مصر ستنتهي فورا. طبعا ده مش بزر، هيقعد وقت، بس المهم نبدأ فيه بجدية. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، اتفقت مع ضرورة التصدي للرسائل المنقولة للمجتمع المصري عبر الأعمال الفنية في منصات العرض الأجنبية، فكيف يمكن دعم الفن المصري لمواجهة تلك الأفكار؟ يا فندم أنا ما أقدرش أوقفها. زمان كان سهل جدا لدولة أن تمنع وسيلة إعلام أو جورنال أو مجلة ما تدخلوش، لكن أنا دلوقتي عندي منصات بتدخل إلى بيوتنا بدون استئذان. الدول لم تعد قادرة على حجب المنصات الخاصة قولا واحدا. فبالتالي الحل مش الحجب. لو قدرت احجبها احجبها، بس بما اني مش قادر احجبها يبقى اواجهها. لو حد عمل فيلم مسيء اعمل فيلم جيد، لو حد عمل مسلسل فيه حاجه غلط انا اعمل حاجه فيها صح، وهكذا. احنا شفنا مسلسلات زي الاختيار على سبيل المثال ازاي لعبت دور مهم جدا في توضيح الصوره لغالبيه المصريين والعرب، وبطولات القوات المسلحه والشرطه في التصدي للارهابيين. والاعلام هو اخطر الاسلحه، يعني في دول بتسقط بدون طلقه رصاص واحده. فبالتالي الفن يواجه بالفن، السلاح يواجه بالسلاح. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، قلت فور تعيينك في مجلس الشيوخ إن المجلس ساحة مثالية للنقاش حول قضايا الصحافة والإعلام، فما التشريعات التي قد يساهم بها المجلس لحل قضايا الإعلام؟ المجلس نفسه في مجموعة كبيرة من الصحفيين والمتخصصين في الإعلام وعقول حتى قانونية كثيرة وسياسية، وبالتالي هو أخضر على رؤية المشهد الإعلامي بصورة جيدة. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وكل سنة وكل المصريين والعرب والمسلمين بألف خير يا رب، وسعادة وستر، ونصبح حالنا أفضل من كده بكتير يا رب. غدا كرسي الاعتراض. عزة إسماعيل.